إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. الفرج الأصفهاني، ودي الليلة 56 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح انتهينا من سيرة مجنون ليلى، وكانت سيرة أدبية وهايلة. والنهاردة بإذن الله هنبتدي الكلام عن شاعر أغاني من بيئة تانية ولون تاني، عاش في العهد الساساني من 1500 سنة قبل زمانكم، مش قبل زماني. شاعر من شعراء الجاهلية، اتولد قبل الإسلام بمية، ومات قبل الإسلام برضو ب30 سنة وشوية. قضى حياته كلها بين حضارات الأكسرة والقياسرة، وبين إمارات الغساسنة والمناظر. الشاعر صاحب السرادي اسمه عدي، وابوه زيد العبادي. وطبعا زي ما انتم فاكرين يا سادة يا مستمعين، سبب الكلام عنه اننا بنتابع وبنتكلم عن اللحن المختار السابع. اللحن كان لابن محرز، والشعر لعدي ابن زيد. رب ركب قد اناخوا عندنا، يشربون الخمر بالماء الزلالي، عصف الدهر بهم فارتحلوا، وكذاك الدهر حالا بعد حالي. رويدا ايها الملك النعمان، جنحنا بعيدا عن الاتباع والجنود، وليتنا فزنا بتلك الارنبة الخبيثة، استدرجتنا واختبأت، لو لمحها الصقر ما افلتت. الصقر والكلاب والرجال جذبهم الوعل الى بطن الوادي، وعل مهيب اللحية كأنه المرزبان الدهقان من وزراء كسرى. ما اكثر ما تلهين الحياة ايها الملك النعمان. اراك كثير الجد يا عدي ابن زيد، فيما اهتمامك وشغلك؟ أبيت اللعنة أيها الملك، أتدري ما تقول هذه الشجرة؟ لا، استمع إليها إذن. رب ركب قد أناخ عندنا، يشربون الخمر بالماء الزلالي، رب ركب قد أناخ يشربون الخمر بالماء الزلالي، عصف الدهر بهم فانخرجوا، عصف الدهر بهم فانخرجوا، وكذا كذبه حالا بعد حال. أيها الملك، ألا عدت بنا إلى تلك المقبرة القديمة؟ أصبحت غير مؤنس لصحبة الملوك يا عدي. ذلك لما أرى وأسمع. فما ترى وتسمع؟ أبيت اللعن، أتدري ماذا تقول هذه المقبرة؟ لا، استمع إليها إذن. أيها الرب